من بيت يشوع 973، بنو إمير 1052، بنو فشحور 1247، بنو حاريم 1017. أما اللاويون فبنو يشوع لقدمئيل من بني هدويا 74. المغنون بنو آساف 148. البوابون بنو شلوم، بنو أطير، بنو طلمون، بنو عقوب، بنو حطيطة، بنو شوباي 138. النثينيم بنو صيحة، بنو حسوفة، بنو طباعوت، بنو قيروسة، بنو سيعة، بنو فادون، وبنو لبانة، وبنو حجابة، بنو سلماي، بنو حنانة، بنو جديلة، بنو جاحر، بنو رآية، بنو رصينة، وبنو نقودة، بنو جزامة، بنو عزا، بنو فاسيح، بنو بيسايا، بنو معونيمة، بنو نفيشسيم، بنو بقبوقة، بنو حقوفة، بنو حرحور، بنو بصليتة، بنو محيدة، بنو حرشة، بنو برقوسة، بنو سيسرة، بنو تامح، بنو نصيحة، بنو حطيفة، بنو عبيدي سليمان، بنو سوطاية، بنو سوفارثة، بنو فريدة، بنو يعلى، بنو درقونة، بنو جديل، بنو شفطية، بنو حطيلة، بنو فوخرة الظباء، بنو آمون. كل النثينيم وبني عبيد سليمان 392. وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة، كروب وأدون وإمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم، هل هم من إسرائيل؟ بنو دلايا، بنو طوبية، بنو نقودة 642. ومن الكهنة بنو حبابة، بنو هقوصة، بنو برزلايا الذي أخذ امرأة من بنات برزلايا الجلعدي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. وقال لهم الترشاثة أن لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. كل الجمهور معا 4260، فضلا عن عبيدهم وإمائهم الذين كانوا 7337، ولهم من المغنين والمغنيات 245، وخيلهم 736، وبغالهم 245، والجمال 435، والحمير 6720. والبعض من رؤوس الآباء أعطوا للعمل، الترشاث أعطى للخزينة 1000 درهم من الذهب، و50 منضحة، و530 قميصا للكهنة. والبعض من رؤوس الآباء أعطوا لخزينة العمل 2 ربوتين من الذهب، و2200 منا من الفضة. وما أعطاه بقية الشعب 6 ربوات من الذهب، و2000 منا من الفضة، و67 قميصا للكهنة. وأقام الكهنة واللاويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنثينيم وكل إسرائيل في مدنهم.